متواجدة برجع رهيب. والتقربون محرم مثلا أن يلعبون الورق أو يلعبون الشطرنج، فهل يجوز أن تسلم عليكم وأنت مار بهم؟ لا لا يجوز. تفضل.